وش رايك بفكرة تنقال فيها مسا؟ خلي الأمل نظرة مهما الألم يقسى. وش رايك بفكرة تنقال فيها مسا؟ خلي الأمل نظرة مهما الألم يقسى. ولا تذكر المرة قلبك والنجم بعيونك وابتسم لدربك والأجمل ظنونك. شوف السما بقلبك والنجم بعيونك وابتسم لدربك والأجمل ظنونك. وان طالت أمواجك تمواجهك البحر يوم الرسا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. وش رايك بفكرة تنقال فيها مسا؟ خلي الأمل نظرة مهما الألم يكسى. ومهما الزمن لهمك لا تترك أحلامك، تحل بالبهجة وقوة إيمانك. ومهما الزمن لهمك لا تترك أحلامك، تحل بالبهجة وقوة إيمانك. واصبح على إحساسك.